القول أي القرآن وأنا أعطي ولجددنا والله الله يتذكر إن تذكر خصوصان الفكرة وخيرك أي مركة راعة وخيرك أولاك النولادة أيضا إلهي وحكور رمي dadkii hore ee ahlu kitaabka ahaa ee yahuudi iyo nasaarada aha qayb ka mid oo islaamay oo kitaabkan rumeyay oo qolo heer sara ah ilaahay wuxuu leeyahay alladiina dulki aataynaahum ansiinay alkitaaba kitaab ansiinay wa tawraad iyo injiiliye min qablihi qabil qur'aan quraanka ka hor kuwii aan kutub u dajinay aan kutub siinay wa yahuudi iyo nasaare hum iyagu bihi kitaabkan quraanka ay yu'minuuna way rumaysay كتاب كما يرميسي يقوليها قيبتو وإذا يطلع مركي لا أغريب عليهم إياك دسروا لمركي كتاب كان لقو أغريب القرآن كأنا قالوا وحي عرنا إيان آمنا رمين به بالقرآن قرآن كان رمين وكان لسوبين إنه قرآن كالحق وي حق وي حقيقة نزل من ربنا حق رب جنون كسودك إنا أنقنا كنا وحانهي من قبله قرآن كبنتو نسود دقين بانو مسلمين كوا إلهي وحيدي أهل كوا إلهي وحيدي وعبد الله بن سلام يرقيسي ضد يهود أولا شيء وكتاب كي هوري أو تورادها يا نبي موسى الهمي كتاب كان يا نبي محمد الهمي باجر كوا مسيحيينها أو نبي عيسي إنجيل الهمي أو كتاب كان يا مقرن نبي كان الهمي باجر قل يا هاتي لبا أجرين إليهم بلا شيء دون في رعاية الذين دولكي آتيناهم أعطيناهم أنصيني الكتاب كتاب منزل وسماوي أنصيني من قبله قبل القرآن قرآن كورت والتوراة الإنجيل الزبور يوي هم إياه به كتاب كم قرآن كأيومينون ويرميسين كتاب كودي بيكا أغريين أو أشيكي وإذا وقتك يطلع الأغريو عليهم على أهل الكتاب مركي لغض الأغريو كتاب كم قرآن كمركي لغض الأغريو إذا كيستان قالوا وحي أرنايان آمنا رمين به قرآنك إنه قرآنك الحق وي نزل من ربنا حق رب إنوك سودك وربي بأسودك إنا أنقنا كنا وحانه من قبله قبل نزول القرآن قرآنك منتو نسودك بأن المسلمين هم موحدين وإلهي وحيد أولئك قلد صدى كشف وليه تلمان تالي كتابك يا نبي هو رأينت الرمائيا كتابك يا نبي نرهمي يوتون واللسين دونا أجرهم أجر قودية حسنات قودية والله سين دونا مرتين لوجه سوى لوجه بارد نبي إيا كتابك هرعي رميا وإلقى أجرتي نبي قان إيا كتابك رميا وإلقى أجرتي أولئك دولك يؤتون والله سين دونا أجرهم أجر قودية حسنات قودية والله سين دونا مرتين لوجه والله سين دونا بما صبروا بصبرهم ماذا مستريا بما صبروا أي بصبرهم صبرك إلا من الدين ودبع صبرك أو قاد يا أجل هذا لوجه المسلمين بما صبروا ويدرؤون ويدفاع عن قرضاس بالحسنة وناك بكل دفاع عن السيئة حمانة الوليمات قرضا هذه اللغو خلطمو هذه اللغو وسيئة الله لغو السمعي وناك حسنة بكل دفاع ظلمي اللغة يستي حلمي بيقابلين لبك اللغة يستي صبر بيقابلين ويدرؤون وحي كل دفاعي بالحسنة تبقى كل دفاعي عن الحسنة السيئة فمن تلوليمات ومما رزقناهم بحي أنكو أرزاقنين ينفقون وحبيك بحي ومما رزقناهم من بعد ما رزقناهم بحي أنكو أرزاقنين غيبك كمدة ينفقون وحبيحي مالك أنكو أرزاقنين ويحكم بحي حوق قديم ويحكم بحي علم قديم ويحكم بحي عقل قديم ويحكم بحي أنا أمد قوكر قارة انتو قوارمان إله وحبو أرزاقين مف مركا واسدا قليها وأهل كتاب كيو واسدا حال كاسم ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون تابعنا وبينا ووالينا لقريش القرآن بانو عطينا وعدا ووعيدا وقصصا وعبارا ونصائحا ومواعدا نما بانو عطينا لعلهم يتذكرون بأيولا جيددنا هنا وحصوصان الذين دولك آتيناهم أنصينا الكتاب كتابك منزل كه سماو قا أنصينا من قبله قرآن كه هم يقول به قرآن كيومين الرميسين الذين أعطيناهم التوراة والإنجيل من قبل هذا القرآن من مسلمي أهل الكتاب أهل الكتاب كمسلمين تودي وإيه هم إيهو بهذا القرآن يصدقون كتاب القرآن كوي صدق سيه يعني من آمن بمحمد ومن أهل الكتاب وإذا يطلع عليه مركي لقد لغريه كتاب القرآن كوي لغيسان قالوا آمنا به بأورنا يان رمين إنه كتاب كان الحق إنه يهيبان رمين ومن ربنا كيم إن كنا من قبله مسلمين بأورنا يعني ارتبان مسلمين إذا قرئ عليهم القرآن قالوا صدقنا بما فيه إنا كنا من قبله مسلمين كنا من قبل نزوله موحدين لله إلهي كوه وحيدي معنا هين انتان قرآن كوه إيمان مستسلمين لأمره أمرك إلهي كوه وقال سمي معنا هين مؤمنين كوه رميي معنا هين بأنه سيبعث محمد نبي مقع على إلا صواب بحن دون وينزل عليه القرآن قرآن اللي قسوه دجين دون واتن قرآن كيه نبيين وان هين أولئك دولك سيدا كسفوا بي يؤتون واللسين دون أجرهم مرتين أولئك الموصوفون بصفات الجميلة يعطون ثوابهم مضاعفا مرة على إيمانهم بكتابهم ومرة مركلا على إيمانهم بالقرآن وفي الحديث نبي نقول لثلاثة يؤتون أجرهم مرتين صدح ولا أجر قول الله ولا أجر رسول فجل من أهل الكتاب آمن بالنبي ثم آمن به من أهل كتابها ورمي النبي سيأني نيرهمي ولا بأجريه لبك الوكدر أي نبي بما صبروا بسبب صبرهم على اتباع الحق وتحملهم الأذى في سبيل الله نزلت في أناس من أهل الكتاب كانوا على شراعة من الحق يأخذون بها وينتهون إليها حتى بعث الله محمد يودين هيسا إله النبي محمد صدره فآمنوا به وصدقوه فأعطاهم أجرهم مرتين وأجر الألس بما صبروا ذكر أن منهم قلالة وحاكمين هيب سلمان نكي لعرنجري وعبد الله بن السلام ويدرعون بالحسنة السيئة يدفعون الكلام القبيح هذا الكفن الولي ماذا كالصب والشتم بالحسنة بيكون بدليا أي الكلمة الطيبة الجميلة هذا الكفن الدين ليلي على هذا الفعان بيكون بدليا ومما رزقناهم محي أنكو أرزاقنين ينفقون حبيك بحي من الذي رزقناهم من الحلال ينفقون في سبيل الخير انت كلي ما هو ناقودي وإذا سمعوا مركي مغلان قلداسي اللغو بادل إيا هذا الحمر مركي مغلان يفرق دير أعرضوا عنه وإسكا جيتني نحن جلي ما يان لنا فريسان ما يان وإذا كجيتني لغو بادلك وملا يعنك وإثمك وحنت وبنت ونميمية وأنانية وعسبية ووحي حنورا وإذا سمعوا مركي مغلان اللغو بادلك إيا هذا الحمر أعرضوا ويكجي الثنيان عنه اللغوي مقوصيان ويكجي الثنيان وقالوا وحي أرانيان ويكوا أصحاب اللغوي قاو أرانيان يمجلس اللغوي قالوا هاي لنا أعمالنا أنه عمل كما قال لنا هاي في عن ولكم أعمالكم إذن عمل يلي نحن اللغوي أبا ليله سلام عليكم نبدل يدوشي نهار سلام المتاركة لك كالتقن يحجر يالن كريمين سلام عليكم بان الله لا نبتغي مضل بين كبر ايام الجاهلين صحبه الجاهلين جاهلين فانا لا صاحبنا مضل بين لا نبتغي جلوس الجاهلين جاهلين فانا لا فريسن مضل بين سلام عليك صاصي اورنا يا لا نبتغي الجاهل ووصف ما انت انك انه يا خوف من الفدي قدر لو هي لو يا بادل يا ما لا يعني لو هي هدي ويمادو إلا من حفيده الله موي إنتو فريستو كفاكي هيسان كرا حيسان مركا سوما قرنسة مرقاما يالو أفرين دود يالان ومقر قصر كي أنكور كورا كسو قعيني وكسو قعي بادل كلاب ما فرحو إيا منكر وما فرحو منكر بل قولادا إلهي وحكو أمانا يدي ليسو لغو يأيكد يسان يامبو إلهي كو أمانا وإنه كو أماني وإذا سمعوا اللغو بادل كمركا مغلان أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا أصحاب اللغو يو أنه عمل كما قالوا لنا ولكم أعمالكم إذن عمل كنا الليل عمل كنا هنا اللغو ذا سلام عليكم ورنا بدجل يدوش إنها تكالتقن لا نبتغي مضل بين صحبة الجاهلين ومجالسة الجاهلين ومرافقة الجاهلين بأننا نلبي جاهل دل صحبة وتصورنا جاهل ونقول ميس سلاسة إلهي كيور بحي قولتها واي وحي إلهي كأرزاقي وحبيك بحنا ينبال ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه سمعوا الشتم أيضا والأذى فزقناهم مركان وحيالها أي مغلان شتم أذى ويكجتني سمعوا الشتم والأذى من الكفار وسمعوا ساقط الكلام هذا الكلام يعني معناه لهين لم يلتفتوا إليه من عصر ما يأتي ولم يردوا على أصحابه دون جواب ما يأتي كل مذا وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم بأرنية ورنوا عمل كما قالوا إلينا هذين عملكين لنا طريقتنا ولكم طريقتنا سلام عليكم سلام المتاركة لله والمباعدة في لوك الفقانة يوي لوك التقل لم يريدوا تحية ولم الجيدان إنما أرادوا وحي أجيدا بيننا وبينكم المتاركة كلا تقبع إنك نحية وطا سلام تيسوك أنت مس لا نبتغي الجاهلين لا نطلب صحبتهم جاهلين تين الله صاحبنا مرهم ولا نريد مخالطتهم إن أن يجد نحق الله نسكو نحجرنا مرهم كان المشركون يصبون مؤمني أهل الكتاب مؤمنين أهل الكتاب كابا عايجر المشركين تعربي ويقولون طبا لكم بيوننجر إن هوك بايدين سبنالي أعرضتم عن دينكم وتركتموه فيعرضون عنهم الكاسيك الجيتين ويقولون لنا أعمالنا ولكم أعمالوا مدحهم إلهي باكو أماني تعالى بالإيمان ثم مدحهم بالإحسان ثم مدحهم بالعفو والصفح عن أهل العدوان يكجيتين أنت أكذب إنك لا تهدي بإلهي إنك أذوق النبي محمد لا تهدي مهنون كرتي من أحدك مهنون كرتي أحببت هدايته هنون كيس أجع ليس طي من كان هنون لجع ليس طي أذوق مهنون كرتي تلدك عن تهدك مجر النبي محمد ولكن الله إلهي يهدي وحو هنونيا من يشاء هدايته منك هنون كيس طونه وهنون لطونه تلد يد إلهي كجرت يد هذا مجرت وهو إلهي أعلم أي عالم في أقوي إلهي بالمهتدين هو هنون صنع هنون كأصوبرة إلهي بإنه هنون يستاهل هنون كاللائق هو كواس إلهي أبي كوا هنون كاللائق بأنه أهين وهنون بأنه أقرأي والشقاوة لابد بعيه إلهي بأو إنك نبي محمد لا تهدي من أحببت ما هنون كرت إنك هنون كلجعش ولكن الله يهدي من يشاء إلهي باس هنونية ننك إساق هنون لدونا وهو إلهي أعلم أي عالم وي أعلم ضع عالم كفسك وحوقيها بالمهتدين هو هنون صنع هنون كأعنما هو سو إلهي آيات نساء النزول خاصة إلهي سبب النزول كيد حق هر النور لما حضرت أبا طالب الوفاة وضيق النبي أذير كيها أبو طالب الأرنجر علنا أبيه أها مركي جيريد كسو حاضرتي ينبغ مدحا كسو فريس فقال له رسول الله بأويل يا عم أذير وقل لا إله إلا الله له أشهد لك بها يوم القيامة قيامة إن أتصدى تربا مرخاتي كون نقن إلهي أكتبان كو قد ودي ونكو قد دعوون ونكو قشف عقادي مركي أذير لا إله إلا الله له يا عم قل لا إله إلا الله أشهد لك أنا كأجمع مرخاتي نقوم بها توحيد كائن كل واقعي يوم القيامة. فقال أبو طالب وضيق الحيل لولا أن تعيرني هدينا يقول عيبين قريش قريش هدينا يقول عيبين وانكو هذي لها كلمة لا أعداد يريق عصانيس يقولون وحي أرنيا إنما حمله على ذلك الجزع سكرات كحنون جزي وكو حنباري أضيق حنون باكي يرسي يضوغو خلغريبي أرنيا أضيق كو عيبين يا مركة دم هذانا أنت كبقين الله أغررت بها عينك كلمة ذا عندها كان كقبو الجنة وانك أغفر حلنا إنه نبي قال آد كلمة ذا أولج علي هين وأركا نبي قال مكة لليها فأنزل الله عز وجل إنك لا تهدي من أحببت محمد أذوق مهنونين كتدعي هذا هنونك لج عشر وهذا يركا كميديا ولكن الله يهدي من يشاء إلهي ما نكو دون هنونية وهو إلهي بقى أعلم أي عالم بالمتدين هو هنونك أقرية هو هنونك أصوبة إلهي بقى الجاز كبختي ودقاس ضد واحد هذا أبي طالب إسلامي مقاتئ إسلامي وكلن تجد ضعيفا ما جلته وحين نصوص عطينا يا قرآن يحديث فإنه بغير الإسلام كلن وهو أعلم بالمهتدي سوى نزول كنوعه نزلت في عمه نبي أذيرك أبي طالب حين عرضه عليه الإسلام مركو نبي الإسلام ماذا أبن لقي نبي أذى رجع عليه عند موتي جريدي سأكتيك فأبا ودي أبو حيان بايري ومعنى إنك لا تهدي من أحببت وحاوية لا تقدر ما أوديد ومكرت على خلق الهداية فيه أظن كان هنون قلبي أوقرت أظن مكرت أودا ما استيري معيان آياتني آياتي كلاهي وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم هداية البيان هي هداية الوحى لك ليلة هذا موصله هداية ظهر وموصله وتنبي ليلة هي أدوك مهن ونكر لكن هداية بيانة ودلالة الروح وحوادو شيء كتام هقا عظام يونا قادا مركة تنضم وإنك لا تهدي إلى صراط مستقيم جد مستقيم أدتك أوي يري أضوع الضي ودلالة يسا أتصين يساوي طورانا وحوى يهنون قلبك ومجل إنكر اسكهر يمان مايان مركة البضائر اسكهر يمان مايان انت كده كفار قريش ملح عضاء قوديبه ألا كورهم إياه إياه ما عنقل نمدود وقالوا وحيدهم كفار مكايد إن نتبع هدان راعنه الهدى هنونك يا إسلام لماذا هدان راعنه معك معاك نبي محمد هنونك يهدايا أضوى دئم عن هدان راعنه قادنه نتخطف وحانا لقى الضفي ونا لقى قادي من أرض العدول كما قم براكيسان حرمك يانا لقى قادي وعرب ورنبا انت إن لعو اللوذو يا مركي يقولك أنا لقى الضفي مركي ساسا أنا نقول قادني هنونك أدودي ومدح عضيك يمعن جنين وقالوا إن نتبع هدان راعنا الهدى هنونك يا إسلام لماذا هدان راعنا معك معاك النبي محمد نتخطف وانا لقى الضفية وانا لقى قادي من أرضنا أقولك أنك إلهي بأجوابه أجل أولم نمكن ميان نان مكامين وان مكامين يلهم إياك حرما آمينا حرم نبدجلياء ميان نان مكامين ونان دجلي حرم كان نبدجلياء أهو يجبى لو سو وارد إليه حرمك حقيسة ثمرات كل شيء شيء لعركه أولا عنه مره تلو سو وارد فزقا حالويه ومن لدنا أكثر نذكى هاته ونقوى أنه قدره ولكن أكثرهم ذاتك أنت وضبطا لا يعلمون ما يوقع حال في مسيدي هو اللي هدان إسلامنا يقول كان لك قادر حرم آمن ميان ندجن ونان مكامل نبع إلهي عربت إسلامنا ماذا كون waxay ku noolaayeen boob iyo dil iyo dhac oo qawiga daciif ka dhici jiray boob iyo dil xaramka dadkan degan oo quraysh oo nabadgelyo ku noolaay wa islaamnimada hadda ko tiyo arabaha kala weeran iyo boob iyo dil iyo dhac ku socdo xaramku maga amniga saun buu ahaa wax ilaahay amni u ballan qaad jahiliyi islaamnimada ko ninki aabaha darra dilay ama shaday dilay hadda maanta xaramka isugu timaadaan saa u dhawri may indaa saa ugu maada casayn marka su'aal la leeyahay kuwa la dalkaan laga qaaday xaram aamina ma miyaan naan dajin oo waliba adduunka kala midaha ka baxo dhana la keeno oo nimaayo caalamka kala aan ku arsaaqnay anagu waqalu inna at-tabi'il huda harunka hadan raacno macaka macaaga muhammadow mutakhattaf wa anna la dafi min ardina dulka nagaana laga qaadi qala ta'ala awalam numakkil lahum miyaan naan makaminin oo naan dajin haraman aaminan haram aamina شنبرها يا أوجاد الجوتة آمنة بل واحد بني آدم كداي نرتيس آمن حرما آمنا ميانا دجن حرم كو يجبى إليه حج سلوس وارد ثمرات كل شيء شيء لأركم له مرها عالم كلا كبا حولم بلكيني فزغا حال يهي أمين لدنا من عندنا أكثر مذكاها ولكن أكثرهم ضدك إن توضبط لا يعلمون ما يوجد حال في نسلا يهبين أوي marka sayid aan dalkaan laga qaadiyo dadan islaamnimada qaadan lahayn qala kufaru quraysh in ittabi'naaka ya muhammad muhammad wa hadan ku raaci lahayn ala diinika wa wanaagsan yahay diinkaagu oo wa taragna diinana shirkanaga aanu ka tagi lahayn nakhafu an tatakhatafana al-arab arabina in nadaftu oo dalkaan naga qaado fayajtami'una ala muharabatina dagaalkanaga ay u kulmaan wa yukhrijunana min ardina ay naga saaraan ay naga qaxiyaan dalkanaga barakeysa saasanu ka baqayna bay dhonoon islaamiyo hadda u qaadan laa ilaahi baa u jawaabo yidii awalamnu ma killahum haraman aamina warwaan ma kaminay miyaanan ma kaminin haramna badgeliyo awalamnu asim diimaahum diigoodi miyaanan ilaalinin wa naj'al makanahum haraman da amnin meeshay ku nool yihiin miyaanaan ka dhigin xaram nabadgelyo u saaxiiba bixurmati lbeyti alcatiiq beytka qadiimka ee kacbada ah xurmadiisana nabadgelyo ku hel fakayfa yakuunu alxaramu aamina lahu sidee buu xaramku aamin ugu noqon fii xaali kufrihim gaalnimo markay ku jireen bay xaramka amni ku haysteen mayagu islaame bayna ku helaynin amni walaa yakuunu lahum amnan fii xaali islaamihim miya xaramka oo barakada kaliya khayrka kale uu leeyahay midha kama baxaanoo meel zarci isaga ma ah haddana yujbaa ileyhi xaggiisa loo soo waaridaa tamaraatu kulli shay shay la arko midhihiisii iyo zarcigiisi risqan haaluu yahay min ladunna tujlabu ileyhi larzaaq lacagaha dalalka kale lagu shaqeeyo midhayowga iyo zarciga dalalka kale lagu beelo isaga la keeno tujlabu ileyhi larzaaq min kulli makaan maca annahu biwaadin gayri dii zarci fag wuxuu ku yaallaa xaramku aan zarciba ka bixin risqan lahu min cindina waa risqi aan ku arsaaqnay ehlu xaramka buu alla leeyay walaakina akfarahum laa yaclamuun dadka intooda badan ba sidaa inay xaalku yahay aan ogey laa yatafadanuun wakam ahlagnaa marka hanjabaad baa ilaahay muujinaya magaalooyin fara badan oo ilaahay caasiyey inuu ilaahay baabi'iyey iyuu ilaahay halkan inoogu caddaynayo hanjabaadu innagaba inoo dhici inay inaga maqan tahay ha u qaadan wa kam badanaa ahlagnaa intaan halaagnay min qaryatin min ahli qarya alla magaalo ehelkeed intaan baabi'inay badanaa buu alla leeyay qaryada dhismaha la yidhaah dhismaha looma jeedee ehelka degee ee dhista kuwaasay hanjabaadu u dhici wa kam badanaa ahlagnaa intaan halaagnay min qaryatin min ahli qaryatin qaryada oo badirad kibiitay oo qooqday maciishataha maciishadii iyo risqigii iyo barwaaqadii alla siiyey ku qooqday badanaa intaan halaagnay oon baabi'inay fa tilka taas faaruqiihi masaakiinuhum guryahoodii weeye lam tuskan lama degin min bacdihim iyaga dabadood lama degin ilaa qaliilan wax yar mooye wa kunnaa waxaan ahaanay naxnu annagu buu alla yidhi alwaarisiina annagaa baaqi noqonay markaan iyagii iyo baabi'inay maalkoodii oo guryihii oo qandoodaa hadhay baanu yaanu annagu baaqi noqonay ilaahay xoolo ma qaatee waarifnimada ilaahay waa baaqinimada shay waliba markuu tago allah baa baaqi noqon uun isagu tegay wa kam badanaa ahlagnaa intaan halaagnay min qarya min ahli qarya badirad ku kibiirtay eliyo qaryahaas maciishataha qoladii ilaahay u nicmeeya inay shuhiyaan oy xamdiyaan oy tawaaducaan oy cibaado la yimaadaan baa la rabay mar haddii maciishadda lagu kibro khatar baa lagu jeeda badirad ku kibiirtay maciishataha maciishadeeda fa tilka masaakiinuhum buu alla yidhi waa guryahoodii kuwa faaruqeed arka lam tuskan lama degin min bacdihim iyaga dabadood ilaa qaliilan wax yar mood heer samuud iyo guryahoodii iyo dhismahoodii iyo xallaaradoodii wada taagan baa iyagii la baabi'iyey guryihii baa in muddo a taagnaan jiray safraha mara iyo yaa ma garanaysa habeen iyo u hoyan jiray ilaa qaliilantu waa safraha habeen iyo u hoyan jiray ama maalin harsan jiray wa kunnaa naxnu alwaarisiin buu ilaahay yidhi kuwa baaqiya baan ahaanay cid waliba hadday tagto annagaan tegaynin buu alla leeyay waa baaqi noqonay kama alagnaa min qaryatin badirad maciishataha kaiirun min ahli qaryatin dhaqad kibirtay oo waashirad qooqday oo wakafarad binicmati illaahi fadamara allahu calayhim wakhariba diyaarahum ilaahay daarahoodii uu kharibay fa tilka masaakinu taas faaruqihi waa guryahoodii lam tuskan lama askumin min bacdihim iyaga dabadood ilaa qaliila fa tilka masaakinuhum khaawiyatan waa cidla bimaa dalamuu dulmigay sameeyeen baa saa sabab u noqday lam tuskan lama degin guryahoodii min bacdi tadmiirihim iyaga intii la halaagay dabadeed ilaa zamaanan qaliilan zaman yar mooye id laa yaskunuhaa ila almaara waalmusaafiruun dadka dariiqa marayaee musaafiriinta yaa degi jiray yowman aw bacda yowmin maalin bay degi jireen ama maalin barhkeed bay hadhsan jireen wa kunnaa naxnu lwaarisiin annagaa baaqi abuu ilaahay kunnaa naxnu lwaarisiin liamlaakihi mulkigoodii annagaa u baaqi noqon wa diyaarihi waalaayatu tahwiif aayaddu waxay cabsi gelin liahli maka min suu'i caaqibati qawmin kaanuu fii midli xaalih min incaami illaahi calayhim biruquudi fii dilaali alamn waxay hurdaan ha nabadgelyo xaram wa khafdi alcaysh fakafaruu nicma waqaabaluuha bilashar waalbadar kibir bay qaabiliyeen fadamara allahu wakharaba diyaaro cadaaladda ilaahay baa aayaddana lagaga warramay ilaahay horta qaryado badan buu halaagay waa sidaa uu sheegay markay kibriyeen oy maciishadoodii ku kibriyeen buu ilaahay baabiyey wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi muxammedow muhlika alquraa qaryadaha ma halaago oo ma baabi'iyo xataa yabcata ilaa uu u diro cadaaladiisa iyo raxmaddiisa fii ummihaa qaryadahata asalkooda ee caasimadda ah dhexdeeda ilaa uu ka diro rasuula qolo uuna ilaahay rasuul u dirin gaflad ku qaban maayo ilaahay rasuulka oo yatlu aqri alayhim dushooda aayatina ayadaha nabi ku dul aqri ilaahi wuxuu yidhi wamaa kunnaa maba anaan ahaanin sida nadaba muhlikil qura qaryadaha kuwii halaago oo baabi'iya ma anaan ahaanin ilaa walxaal ahluha daalimuuna ehelkeedu markay daalimiin noqdaan oo rasuulkii loo diray ay diidaan oo aayadihii lagu dul aqriyay ay dhagaha ka furaysaan marka unbaanu wax halaagnaaye marka hore annagoon rasuul dirin ummad gaflad ku jirtana ma qabanno ummaddaasi markay rasuulkana diido aayadahana beeniso marka unbay khatari joogta saasuu ilaahay sheeganaya waana sida cadaaladiisa iyo raxmadiisa ka mid a fiiri wamaa kaana rabbuka rabbigaa ma ahaanin nebi muxamed oo muhlika alqura qaryadaha kii iska halaago iska baabi'iya ma ah xataa yabcaa ilaa an yabcaa ilaa uu u diro fii ummihaa qaryadaha ta asalka iyo caasimada uwa ummadu waa bimacnaa asal markaa umulqura magacyadeeda ay ka mid tahay waa qaryooyinka oo dhan asalkoodii idhaha caasimadaha laga digi jiray ambiyada mogta xataa yabcaa ilaa uu diro fii ummihaa fii asliha rasuula rasuulku ma faramarna rasuulka wa yatluu calayhim aayaatina aayaad iyo kitaab baa loo dhiibayaa rasuulka markaasuu ku dul aqriyay ilaa aan sidaa samayno oon rasuulna dirna kitaabna dejinno qolona ma qabsanno ma halaagno wamaa kunnaa muhliki lqura qaryadaha ma ahaano kuwa halaagay ilaa walxaal mooye ahluhaa daalimuun ay daalimiin yihiin oy rasuulkii beeniyeen oy aayaadkii iyo kitaabkii rafideen markaa un baan halaagnay waa cadaaladda ilaahay bay tilmaamaysa aayadda ummadaan rasuul loo dirin ilaahay ma halaago xataa aayaddan waxaa laga qaadan amay caddaynaysaa ahlu fitraha dadkii laba rusul dhexdooda ahay oo kitaabuuna soo gaadhin oon rasuulu imanin inuuna ilaahay cadaaba inuu ilaahay badbaadinay ilaahay baa waa ilaahay waa badbaadinay dadka ahlu fitraha waxaa ka mid ahay nabiyullaahi maxamed waalidiintiisii baa ka mid ah nabi maxamed aabihii cabdullaahi cabdilmudalib rasuul ilaahay usoo diray uu diiday ma jiro kitaab munazalaho mugaranaysa alla usoo dejiyo u rafidayna ma jiro marka dadka noocaas oo ehlufadiraha aha waa naajiin maxaa yeele rasuul ay beeniyeen iyo kitaab ay diideen midna ma jiro marka saasna ilaahay raxmadiisa iyo cadaaladiisa ka mid qolo rasuul loo diray oo kitaab loo dejiyey oo labadaba diiday qolada anbu kiiska dusha ka saaray wamaa kaana rabbuka muhlika alqura maa jarad caadatu llaahi jala shanuhu an yuhlika inuu halaagay ahla alqura alkaafira magaalo gaalaa buuna halaagaynin rabbi xataa yabcaa fii ummiha rasuulan yatluu calayhim aayaatina xataa yabcaa fii asliha magaalooyinka ta asalka uwa wa caasimataha ta caasimadahe laga ilaaliyo ee laga maamulo rasuulan ilaa uu ka soo diro rasuulka oo yuballiquhum risaalata allah liqadci lxujaj xujadu si ay u goodayo walmacaadin wama kunnaa muhliki lqura qaryadaha kuwa halaaga ma anaan ahaanin ilaa wa ahluha daalimuun wamaa kunnaa limuhlika lqura ilaa waqad istaxaqa ahluha alihlaag markay mutaysaanay rasuulka iyo kitaabka beeniyaan unbaan halaagnay liisraarihim cala alkufri bacda alicdaari ilayhim intii loo cirdaaray bibacthati lmursaliin qurdubi baa yidhi akhbara tacaala annahu laa yuhlikuhum ummad inuuna halaagaynin ilaa ida istaxaquu lihlaaka bidulmihim ilaa halaagga ay mutaystaan oo dulmigooda ay ku mutaystaan wa fii haadaa bayaanu licadlihi ilaahay cadaaladdiisa wa taqadusihi ilaahay siduu uga dahiran yahay isagu cani dulmi inuu umad dulmiyo sida uga dahiran yahay walaa yuhlikum umada halaagi maayo maca kownihim daalimiin iyagoo dulmigii ku jiruuna halaagaynin ilaa horta uu rasuul u dir oo sidaa xal waa cadaaladda ilaahay oo raxmadda ilaahayna ku lifaaqan tahay aayaddan dambe adduunyada xaqirideeda layna baraya adduunyadu waa wax aada u liidata qaala tacaala wamaa ay wama aladii shaygii uutiitum dada u la idin siiyey oo min shayin shay ah shay adduunye ah maal ha noqdo cumri ha noqdo mansab iyo kursi iyo madaxtooye ha noqdo wamaa ay wama aladii kii uutiitum la idin siiyey oo min shayin shay ah famataacu lxayaati dunya xayaatadan daniiada ehe liidata ee dabada dhow mataacii lagu danaysan lahaan wey wa ziinatuhaa xayaatu dunyahan quruxdeedii iyo dhaldhalaalkeedii wey wamaa ay wama aladii kii cinda allaahi alla agti ku sugnaa waa janna e waa ilaahi riladiise yaa khayrun khayr badan oo adduunyada ka khayr badan oo abqaa ka baaqinimo iyo daa'imnimo badan afala tacqiluuna war aqli miyaydaan lahayn kayfa tu'thiruuna adduunya war sideed adduunya u dooranaysaan calal aakhira aakhira oo daa'ima iyo adduunya oo maalmo yar ah sideed adduunya u dooranaysaan iyada waxba garanay وما أوتيتم وحي لدي فيه من شيء فمتاع الحياة الدنيا نرشا ليدتاء حياة الدنيا الليلة وحن لغو متاع ولغو دميستو وزينتها حياة الدنيا قروح لديوي وما أي وما الذي عند الله وجنتي وإله رئيتي ومغفرتي رحمتي يا خير خير بدن من الدنيا وما فيها وأبقى كان دائم نمى بدن وكباقي نمى بدن أفلا تعقلون وعلم يايدا على هاي محل الدنيا دورنا يساند آخرة يتي دائم كهيدو تغيسا أفلا تعقلوا وما أعطيتم أيها الناس من مال وخير فهو متاع قليل تتمتعون به في حياتكم مال ما هير النوشي بدكودا نيسا نيسا ثم ينقضي ويفني ووحقوي ونمان قد لك دي بادر اكتادي ونمان بلغا يابين أدوك فرمانا نادر يخبر تعالى عن حقارة الدنيا الدنيا اللي من الذي لها كورمي حلو حقائنا هنا هاي وما فيها من الزينة الدنيئة والزهرة الفانية بالنسبة إلى ما أعده الله مركو روفيري وحى إله الدياري لعباده الصالحين في دار الآخرة الدياري من النعيم العظيم والمقيم وما أي وما الذي عند الله بقى خير وأبقى خير بدن الدائم نماء باقي نماء بدن من الأجر والثواب والنعيم الدائم الباقي خير وأفضل من هذه النعم الزائد أفلا تعقلون ضدوا توبيخ لهم وعنان ضدك العنانان أفلا تعقلون والميدان قرنين أن الباقي شيء باقي أفضل إنه كفل لبدنيه من الفاني كالتقاي ما المهي للأدوية كنا شاهين لباتا كما مجد أن منافع الدنيا مشروبة بالمالار ما لنا مالار يكو هايس ما لديك كوكر ما رأيسون كوري كوتماد ما لديك صبكم نغضو وحاهم بابدا كده باحي فللمالار فيها أكثر ومنافع الآخرة غير منقضعة منفعة الآخرة ووحن قعين بينما منافع الدنيا منقضعة ومتاقو بلا المتناهي وحن أمانا يهدي لبربر لغو بغير المتناهي وحن دمانين كان عدما كان دمانا يوحن جرم نغني وصل حالكم مؤمن يا كافر ما حدنا الله سكين بربر لغو لولا أحد سأكل قيمة بدنهم بإلهي إنا بري قاب استفانيد ويدين أبانا لإنه بري يا بالفير هذا جواب لغار ثمر أفمن مؤمن وعدناه أن أيبوهن يونو بلن قادني وعدا يبوه حسنا أو وناكسا فهو إساقنا لاقيه لكل مدونة جندي يرليه يرحمتي الله بلن قادي لكل مدونة كمن كافر ميول لمديهي متعناه أن راحيني متاع الحياة الدنيا نرشى الدنيا أن راح ذي أن راحيني ثم إن تأكدبن هو إسو يوم القيامة ما ننسى قيامه من المحضرين في العذاب هو عذابك لو حاضرين يكمل لما قال لي اسم ديهم بألك لي مؤمن أنه بلنقاد ني بلنقاد وانا أكسن لنا كل بلنقاد كأن أقاد كافر أن نرشى الدنيا أن راحيني كدبنا ما ننسى قيامك هو النار تلو حاضرين يكمل لما لا سمعت اسكوميديهم بقال لكولي لما لا كيت دورا وهي بقال لكولي أفمن مؤمن وعدناه أنو يبوهن وعدا يبوه حسنا وناكسا بلن قادت إلهي ندبح بلقى بدلي مالي ننك إلهي الرميئيو رسول جيس الرميئيو كتاب جيس الرعو إلهي أضيعة إلهي الرلي الرحمة يجنه بلن قاد وانا بلنا محبلقى بدلي فهو لاقيه لكل ما يبلن قادك كمن كافر ميو لمدية متعناه أن أقول راحين متاع الحياة الدنيا نرشى الدنيا اللي يتأدني هذا متاع ثم إنت أكد من هو يسوي يوم القيامة من المحضرين في العذاب هو عذابك لقو حاضرين أن يكمل لم يدمعه لم يدمعه ربي كوعدك حسن كأضي وهر إلا كل ما يوعدك هذا المؤمن كأكاسا خير بدون كأكاسا خير بدون فمن وعدناه وعدا قاطعا بالجنة إنه جنة قال يا الله بلن قاضي وما فيها جنة وحق صغر ومن النعيم المقيم الخالد فهو لا محالة مدركه جنة دانه وهليل يا شكل آن لأن وعد الله لا يتخلف كمن كافر ميول لمديه مجرم متعناه متاع الحياة الدنيا كمن متعناه بمتاع زائر ألب زولي سوء الدنيا مشروب بالأكدار عرق يعلمنا لقدره مملوء بالمتاع بدال يرفال لقبوحي مستطبع للحسرة قوما ما يحال ضيلا يكبوحي على انقداعي ثم هو يوم القيامة من المحضرين قيامة نكون نار تلقوا حاضرين يكملة ثم هو في الآخرة من المحضرين للعذاب فهل يساوي العاقل بينهما إن عقل لبدا ميصمي عقل لبدا مصمه غير عاقل بلبدا صمه أما الدور تبع كافر لماذا الدور وصدا مرك قيامة هي حالة ذلك مشركين تأي قيامة وحي لكل مدونة يو إلهي إنه قوة ربي وحوليه واذكر شيخ نبي محمد يوم ما لين شيخ يناديهم إلهي قلنا واقضوا المشركين وفيقولوا أولندوا أين أوليك شركائي شركائي أنك الله وحيل لها وحيل وذاك سري العابد الجيرتين مي الذين شركائي مي كنتم على هيدين تزعمون كو شيخ أنهم شركائي أنك الله إلي وحيل ليهين وحيل وذاكان كو شيخي سيني مي ما أنت أني وحيل ليهشين إذن كان وحيل ترين مي فلا ضوير وميه ويه ليه وميه ليه يوم بالله قرع يا لقلب جبيني واذكر يوم ما لي شيء يناديهم إلهي مشركين تقول لدين دون أو فيقول أولن دون أين أوي شركائي شركاء ذيبين وإذن في شيء جري إلهي وحلال ليه أولنجي الذين شركاء كنتم على هيدا تزعمون كوي شيكتا أنهم شركائي هذا كان يكون جوابي قال الذين يقولون الذين لفظك قال هو ماضي أما أنه سوى مضارع ومستقبل قال الذين يقولون الذين كوي وحي ورندونا حق وصقنا عليهم دشوذا القول قولك قول عذابك كوى وكصقنا ذي وادخلوا أبواب جهنم إلا يجاهدوا كوى وكصقنا ذي كوى جمتي وحي ورنا يا ربي يقول جوابا ربنا يا ربنا هؤلاء كوى الذين كوى سوى أغوينا أن باضيين أغويناهم وأن باضيين كما غوينا سان أن أباديون تبرأنا إذكبري الله إليك حقاقا أنه إستقبري يلنا ما كانوا مين عين ربيو إيانا أنك يعبدون أنك مين عابدين بل أي صنم يا شيطان بعابدين إستقبري يلنا هدبا أرم ويعدك له إله إلهه مجر وعبادة مصر قرم إستقبري يلنا وقرم قعود بعيد روح أنت أدوك جوجب عبادة عن الله أهين إستقبري يلنا عبادة عن الله أهين إستقبري يلنا فجين بيامة الدات إله إستقبري يلنا أدون كان أسيرك يا بلاية كجيكتك أمكو قبل مجد قال الذين يقول الذين كويبا أرندون حقه وصغنا لي عليهم دشوضة القول قول عذاب ربنا يا ربنا هؤلاء مبتدوي هؤلاء ربنا يا ربنا هؤلاء كواسو مارك الذين كواسو أغوينا آن باري أيمي الذين أغوينا دنوا وصلية موصول كذلك أغويناهم وان باديين وخبر كي مبتدا كما غوينا سانا نقو أباديون تام عن هذا الحقوة يقال لماذا يا شركي كمان نكو قصرين أنكو بقال لمي يا شركي ما نكو جيكي إياقنا وان أبوه يصنعي وان أبوه يعني وان نكو صور راعي إسلام إبانو النهي ما نكو قصرين قال لماذا ساتي أجي ربنا هؤلاء كوا الذين كواسوا أغويناهم وان باديين أغوينا وان باديين أغويناهم وان باديين كما غوينا سانق وعباديهم تبرأنا إليك وان يستبري اللي هذه حقا قال يستبري ما كانوا إيانا يعبدوا أنك نمين عابد وحي عابد إيان ربي ويدي أنك نمين عابدين ساسي أرمي وقال ذي مدح لأهي وكو يستبري اللي وقال ذي يريري الشركي يا بادلك أي كما ملي رؤساؤهم وكبراؤهم بأرن دونا الذين وجب عليهم العذاب لضلالهم وضغيانهم ربنا هؤلاء الذين أغوينا هؤلاء أتباعنا كوان الراعي قال لماذا نقول راعي الذين أضللناهم عن سبيلك دين هذا يجدك أن كباديين أغويناهم وان باديين كما غوينا سننقو باديون يوما باديين سنمحي راعي أضللناهم كما ضللنا وان باديين سانو أنقو باديين لا بالقصر والإجاء لكن ما ننقصر ولكن بطريق الوسوسة وسواس أمان كبوا فينا وتزيين القبيح شركية بلدي بغوحنا فضلوا كما ضللنا نحن تبرأنا إليك ما أنت نتكبرية لأن حقاك يتكبرية لنا ما كانوا إيانا يعبدون أنك نمين عابد جري تبرأنا إليك يا الله من عبادتهم إيانا إن أنك نعابد إيانا نتكبرية لنا أنك عبادة ملهين أم عبودية ملهين وعباده ما نان متيسر. فما كانوا يعبدوننا وانما كانوا يعبدون اهواءهم وشهواتهم. هو ذي عابدين يا واحد جعل لسان يضوخ وغيره. يجب على الأرنية ادعوا إيارة شركاءكم. وقيل وحال الأرنية مرك مرحلة هالك أمري ادعوا إيارة شركاءكم. وربل كوي شركة دينها ودعابد جلتين إلهي وحللها بل إيارة. فدعوه مركز إيارة إلى هبلو سنم هبلو كيكلو. فلم يستجيبوا لهم أجيب ما يأمر ما أنت أورن كرتانا إله. فلم يستجيبوا لهم أجيب ما يأمر. ورأوا العذاب عذاب كبير أركيان وديارة عذابك وديارة وإيه كسور دي بأركيان ما لأوقع عرانا مجبتو إني قليانا ويقرانايا إلهي وحلي لو أنهم إيو كانوا هضين أهان لهايين واقي أدونك جوغين يهتدونك وهنونا يو إلهي وحلي هضين أهان لهايين لما رأوا العذاب عذاب كمين أركي ما أنت عذابك بأركان وصا أصو وير روه كسو صعرة ما لأوقع عرانا أهان لهايين هضي هنوني لهايين عذاب كمين أركين بإلهي. وقيل وحالي ادعوا شركاءكم وشركاء نوير فدعوهم ويؤيريا فلم يستجيبوا لهم شركاء بان يجيبين ورأوا العذاب عذاب كبير أركضونا لو أنهم كانوا هضي أهان لهاي مركي الدنيا الجوغين يهتدونك وهنون هضي أهان لهاي لما رأوا العذاب وجوابت له انت ويران بين جيبين. قيل للكفار استغيثوا بآلهتكم إلهي يدين أدعابد جلتين قرقار كدل بمانت أو يرد التي عبدتموها في الدنيا لتنصركم سيئي مانت إذن كقرقارتوا وتدفعوا عنكم عذاب الله أي إذن كدفاعان إلا إله العابدين واحترى لهم الموت. فدعوهم فلم يستجيبوا الله وأيرا ينجيب سمايا فسغاثوا بهم فلم يجيبوهم ولم ينتفعوا بهم وهذا من سخافة عقولهم عقل حمد وضيبه كمتها هو إله غيك عبد ورأوا العذاب بي أركي دونا لو أنهم كانوا يهتدون هضي أهان لها ينكوها نونين لما رأوا العذاب. ويوم يناديهم واذكر شيخ نبي محمد يوم ما لي شيخ يناديهم إلى هاي وقلنا واقي دونا مشركين أو فيقولوا أعلن دونا ماذا أجبتم محاد وجوابتين المرسلين مرسلين تأني دين صدري حق أي الرسالة حمبارسنا والمحاد وجوابتين ده واحد يقول جوابين بقال له وأجيء كيف ما يجيني قال له وأجيء كيف بينيين وأجيء وأيجا مورال كله جريني قرر عاد كتر وذكر يوما مالي يناديهم الله أرنا واقد أرنا مشركين يا كفار أو فيقول أرنا دون ماذا أجبتم والمحاد يقول جوابتين المرسلين هو الذي صدر الجواب تدعو لسان محيا فعمير وحائن دبليس عليهم دشود الأنباء ورأي كوه الرمان وإلهي يقول جوابان باكا قرصونان وركي أي وايين با اندبال لغا عبري فعميد عليهم وحكا اندبال شيء الأنباء وإي الأخبار يومئذ المالنطة فهم لا يتساءلون وحي سويدين يا نمجل ولله محاين النداهم ولله محاين يقول جوابنا مصالين تساسان اسألا مايا جوابنا هذه مايا. فأما من دوك تاب توبت كينا وشركي كفركي كتوبت كينا وأمن الرمي إلهي وحي إله الله رميه ويريب الرميه وعمل سميه عملا صالحا عمل وناكسن سميه فعصا وحي مديه دول كاس أن يكونوا إنا أهادان من المفلحين كوى الليباني إنا أهادان بمديه وقال إلهي توبد وفجيه ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين توبيخ آخر وعنان كلو للمشركين العناناني ويوم يناديهم الله قال انتو ألو إيه دور مشركين هو يسألهم بسؤال دون ماذا أجبتم رسولي والرسول صلى الله عليه وسلم محادي جوابته هل صدقتموه مر ميسين أم كذبتموه مسواد بيريسين فعميض وحكاين ربيشي عليهم تشوضة الأنباء وراركي أي كجواب لهايين أخبارتي ألأوا ديب لهايين ويكاين ربيلي يومئذ المعلمتها فهم لا يتساءلون وحنيس ويدين مايا فخفيت عليهم الحجة الحجة دي ما كقر صوناتي وأظلمت عليهم الأمور أمورت ومجد كل قط جواب نورين هيلين يكبت بالا فلم يعرفوا ما يقولوا فهم حيارا هو ويرسموي واجمون هو آمسانه وحيكوها الله أنقرنا نوي لا يسألوا بعضهم بعضا عن الجواب ورمحين جوابنا يسألوا ما يه. فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فأما من دونك تاب صور نقضي قال لماذا يشركك كتوبت كيري توبت وصور نقض وآمن وعمل صالحا إيماني عمل صالحا اسكدري لماذا أسمك لهلا إيماني عمل صالحا بالإسراعي إيمانك كليه كافي من نقضه وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين كواسي وحي مذيه إن النقلان هو الليباني. أما من تاب من الشرك وجمع بين الإيمان والعمل الصالح فعسى أن يكون من الفائزين بجنات النعيم ليكوكو ليس. قال الساوي والترجي في القرآن عسى أن ترجي في منزلة التحقيق لأنه وعد كريم بلغات إلهوية من رب الرحيم ربينه ما أمك اختيارك إسكاليه بأعياد ضمك ورحمة إساموك إلهي وحولي وربك ربك النبي محمد يخلق وحو أبو راما يشاء وحضون ويختار ويسو دورته ما كان لهم أمد أمسقنا عن الخيار واختيار أمد إيوه مالك مؤمن كود يا كافر كود من لا اختيار مالك اختيارك ربي بايسك سبحان الله إلهي بهوفا نفسي عبر مانتي يوكو فيا وتعالى إلهي وصر هيا عما شيء بكسر هيا يشركون إلا وذا جنيا هو مشركين تي وحي الله سميا وإلا بربر نقيا وإذل وكسر هيا إلهي إن وحد الله يشعر شريك نقضى أعيدك لو لا شريك وألا وكسر واسده وربك الربك النبي محمد يخلق وحو أبورا ما يشاء وحو يسو دونه ويختار دورتي ولي للم تليو للم قصبه ووحو يسو دوني ودورتي ولي الخالق المتصرف وخالق التصرف كمدح بنال يخلق ما يشاء ويفعل ما يريد فلا اعتراض لأحد أهل عارل لكلام مجره اللهم حسنا ويش أرنا يا مجره لا يسأل عما يفعل لما ويدي إله وحو فرق وهم يسألون ومدى سوى اللي ويدينا يا وحي فرق سوى نزول كوحو أهبان لي نين العرنجل وليد بن مغيرة وقد قبل يوغي كفار قريشات كمدها يا وحي لولا نزل هذا القرآن على هجل من القريتين عظيم ما هي يتيم يتيمك أبي طالب يسود الجنية هذه القرآن لسود الجن لها هجل وين عظيمه اللي يقان ومن القبانة وأمر هير مكادة أمر هير طائفة قريتين كوشيقة يا والله ماذا نين لا يقان محل لو سود الجن ويضوح عن القرآن يهيب مركز فال ليه وليد بن مغيرة تلدك عن تفوق مجد وربك يخلق ما يشاء ويختار وما كان لهم الخيار ورمد بني آدم كي مال اختيار يو ثلاثة وحبكم مال مشاورة حتى إله إلا مقرى ما كان لأحد من العباد اختيار هدو دونه كبو كيسي هدو دونه كعافي مادن هدو دونه غني بكاردق هدو دونه فقير بكاردق هدو دونه أولاد مكسين هدو دونه أولاد كسين ماك إنما الاختيار والإرادة لله وحده سبحان الله إلهي بهوفا نفسي عيب ورم يكهوفيا وتعالى الله كسر إيا عما يشركون وحي لو ذا جنيان الله كسر إيا تنزه الله العظيم الجليل وتقدس الله وحكاد هريا أن ينازعه أحد أحد كلاين الله دوضه في ملكه إلهي ملك إيسا وكل دوضه أو يشاركه أحد لو ذا أكسده يكنزه إيا في اختياره وحكمته قردوا بها وحوجي للمعنى والربك يخلق ما يشاء من خلقه ويختار من يشاء لنبوته ننكو دونونا من ماذا أدورا نبي محمد بن من ماذا أدورا هجلك عظيم كي أدوك الشيء إلهي لمدوني نبي نمض والخيارة له تعالى في أفعاله وهو أعلم بوجوه الحكمة حكمة ميشة كجر توقيها فليس لأحد من خلقه أن يختار عليه وصله وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار أمضوا ما لا اختيار سبحان الله إلهي بأنزها وتعالى إلهي بأكسر رأي عما يشركون سبحان الله ومستر منصوبة ماشات كؤر أكثر واللازمة هي مستر نمال مستر متصرف معها وغير متصرف يضا سبحان الله وقدم ولي أركي ميس سبحان الله يضا وجرم أركي ميس ولي هو سبحان الله داو فعلك اللي قلنا سبيين لما الشيخ وصبحوا سبحان الله إذا كانت أنت ومسر كان فعل إسكو لفئيهين أن الشيخين بأن نصبنا سبحان الله وصبحوا وأن تصبح صنع وأن نزيه سبحان الله إلهي نزهنا أنتيسي وهفنا أنتيسا يعني موجين عن كل واقي وتعالى الله كسر إياه سهل معنوية عما يسركون حيالها إلا وذا جينيا وربك ربك النبي محمد يعلم وحوقيه ما تكن وحي قرن سدورهم مخلوق الله بهود وحي قرن ربي وكيوغوي وما يعلنون وحي موجنا يا نكيوغ أدونك قلبي إيسا إيمان كجيرو كأي قالنا كجيرتو كأي علاوة كجيرتو كأي محبة كجيرتو كأي رحمة كجيرتو كأي مقرنا يساي حسد إيا كبير كجيرو كتواضع يوم الله إسو دبعين كجيرو فضل بوحا قلبي إيسا كجيرو اللهم وربك يعلم ربك وثو أغيهي ما الذي كي تكن أي قرن سدوره هذا هو وحا قول يفعل منا أهين كما أدخلين منا أدخلين وحباس هل كأكوه دقل وحباس هل أغي ما تكن سدوره وما يعلنون وحي موجين أيانا يقولكم موجين أيانا يقول الله أيانا أما فعل أيكم موجين أيانا يفعل أيانا وأغيها كأس بنان كبيا الله يا إلهي من بنان يا لي من قلبك جرى يسوق من أيسك وصدى مرك حالك إنه إله أكريه عبادة متسلس حمدك إنه إساق مرهورية مرضا باب ليه حكمك إنه حقي سيهي بآياتنا الله إنه عدو وهو إلهي الله معبود وإياك عبادة متسلس لا إله لا معبود موجود بحق إلا هو إساق مو يعذكر عبادة حق له مجل له الحمد مهد نقب أوليه يشوه نقب في الأولى أدوية أوتو الرئيساء يقول أيها الشهيرين الدنيا ودخل إلى الجسور والآخرة آخرة وتضم بيسانا دخل إلى الجسور نقب ليه وله الحكم حكم عيسى إسكاله أمبيل يرفع عن مجره أبو كاتل الضوضاء مجره وإليه إلى الله بأن ترجعون لما أنت إن إلهي حق بالذين علم خطر ويا إلهي حق بالذين علم هذه الليل إلهي نوح والبؤ غية حيارها صمينا إن أنا إتكبت بليه الله إنه سهل أموره وايه وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون هو تعالى العالم بما تخفيه قلوبهم قلبي يركض وحي قرين ايام بوغيها من الكفر والعداوه للرسول والمؤمنين وما يظهرونه على ألسنتهم من الطعن في شخصه ورسوله الكريم حيث يقولون ما انزل الله الوحي الا على يتيم ابي طالب اورنجل ما اغونك ابي طالب با الى القران بسودجي مره كشرف بدل نسودجي اورنجل وهو إله الله ومعبود لا إله معبود حق له عابد مجر إلا هو يستقمل هو جل وعلا الله المستحق للعبادة والله إلا عابده وليس أضامي أولاد الله ليس دولي حق متيسي إلا عبادة وإس أضام وإس دولي له الحمد بولي يفين الله والآخرة تنهرئين هذا الجغل الدنيا يتآخرة إحساس عطوة الضمبئيسة لماذا بحمد بكم متيسي له الثناء الكامل في الدنيا والآخرة وله الحكم إذا كان حكم كدنيا كآخرة له القضاء النافذ حكم فلولي أو حكم كلا أنا أمبيل لك قادني والفصل بين العلاد أضوما ذا إنك لحكم لي وإليه ترجعون ورى الله حق بما الذين علني حساب يجزئ فيجازي كل عامل بعمله من الله أركو عاملها عمل كتيب كجزئ وحنا ما الظلم يا إصو آيادها هدان صور الله فيه ayalahan dambe waxa la inagu fahamsiinaya ilaahay awoodiisa iyo sidoo inagu nicmeeyay iyo koonkano gabigiisuba adilla ilaahay waxa nimadiisa ina tusinaya qala taala qul nabiyow waxa tiraahda dadka waxu sheego waxa tiraahda araaytum akhbiruni warbali warrama kuwan geyrallahi un aabudiyo kuwa sanamyada iyo balaayada kaloon aabudiyo araaytum ii warrama de in jacalallahu allah hadu yeelo alaykum dushina allayla habeenka سرمدا دائما ضوء إذن كقد وهبين اسكم بحصة وضمارين بويدان وإلهي هبين سرمده وإنصاره إلى يوم القيامة إلى قيامتنا اسكم بحصة من إله غير الله وريا إله والإله أهين ويأتيكم إذن لائما بالضياء بالنهار ورمارين افتين ليا إذن كين أفلا تسمعوا ورميلة محمق لين سيديت وحوي إلهي هبين يمالي سبجوه إنوسمي markaasaan habeen kana nasanna maalintana shaqaysanna midna waa mugdi midna waa iftiin waa raxmadiisa iyo nicmooyinkiisa waa weyn inagu galadaysan ee kamid marka ummada qeyrallaahi caabidi baa la leeyahay warbal ka warrama ilaahay haduu habeen isku bixisa oo ilaa qiyaamada aan maalin lahayn idin dul dhigo war cidda aan ilaahay ahayn oo inta aad dacwootaan maalin iftiina idiin keenaya oo waa baryay calaa soo baxda halka idinka keeni lahayd wacay waa kunow cidina odhan maysa hebel baa maalin loo keenin isaga keligii inuu maalinta idin keena caabida marka uu oo cid aan maalin idin keeni karin cibaada male caabidin. قل أرأيتم أخبروني إن جعل الله عليكم إلهي دشينا هدو كييلو الليل هبينك سرمد من الدائم سرمد هو الدائم إلى يوم القيامة الدائم من إله ولي إله وغير الله الله آنهين وكوا كليل عابد إسانا ويأتيكم إذن الله إيمانا يؤذين كينيا بالضياء إفتين إفتين مالنا نوية بالضياء بالنهار أفلا تسمعون ورمي إذا مغلين آيات كإلهي محاذ قوح قادا لأني سيدا عكسيين قل وحاطر النبي أرأيتم أخبروني ورب الله دعيه ورمى مركلة إن جعل الله الله ضوييرو عليكم دوشينا أن نهارا مالنتا سربدا من دائما إلى يوم القيامة مالن اسكو بحصة إلى قيامة انهبين بلاهين دو إلهي دوشينا ييرو من إله غير الله وليا إله وغير الله ويأتيكم إذن كان يو إذن الله إيمانا بالليل انهبين تسكنون فيه النصطاء وشغل يكون كالنصطاء أفلا تبصرون عظمة الله ولله عدم دي سمي دانر هبين يا مالي إذا بصعدوا إدنية هبينك والا مصنع مالي في هدي الله شقية والا دالة روح مالي في رسول إياك يقلين أيو كل كي عداته وقراء عيا شقضة ومقرنس أوجر يو قلبتي صورة المانا يا إسوى تبعان هبينك منصنا يا واصيحان يا إسوى النفس وأرورتي شقضيك على إسانا يا وحبنيه وضا فريشيه ومسكحدي فريش طيب صوكي haddii maalin isku bixiso iyo shaqo daaima laga dhigi lahaa ka waran marka abakhtii ilaa mar waxa yag yagtu dilila qul ara'aytum bi akhbiruni in ja'ala allahu allah haduu ka yeelo calaykum dushiina annahaara maalinta sarmada mid daaima ila yawmil qiyaama man ilaahun ghayru allah wariya ilaahuhum ma'buuda oo allah aan ahayn oo ilaah kale ah oo yaatiikum idin keenayo idin la iman bilaylin habeen ليلك أو تسكنون فيه أن سطان الحسيشان أفلا تبصرون عظمة الله ومن رحمته إله الرحمة دي سويدين كنا حريصا جدو وحاكم ذا جعل لكم إذين يالي وإذين أبوري الليل والنهار رحمة دي سيكمتها هبين يمالين نوية انتين وقشوا بلنا غنوان الإله إله هبينك يمالين تنو أبوري والحمد لله انت من الله نوايرت وأنا الرحمة دوين إله بيكمت ومن رحمته إلهي رحمتي سوى حاكمي جعل لكم إنو إذين يلي وإذين أبوري جعل لكم أي خلاق لكم إنو إذين أبوري الليل والنهار لما دي علات كوانا لتسكنوا إنا نصتان فيه والليل كأنغر إيا ولتبتغوا إنا طلبتان من فضله إلهي رزقي يزي معيشة والنهار كأنغر إلا لهبين كاللوجي إيا ولتسكنوا فيه إلا لما أنت الله أبوري الوجي إيا ولتبتغوا من فضله حفظ إله يا معيشتنا درستان وطلبت هذه هذين سكوت بحسن وقت قر ما معيشة درستان له معيشة قر درست الله مهل معيشة ضوا حركة وبانت يا أسباب حتى أمانت يا شلوي مجالد إنك قوي دي وحلقة يا بعض ضبط أنا حفظ تيجي هلا يعني يشكل هلا يي إنه أحسك النوم في وحلقة إيسان لها في فرصنا قبان لها في وحمار لها في بين إسلاف فريسان هاي حفظ تيجي وحصرب وهذا دقائق يا حركة دي قوله تاجي جيمنا حركة ما يرانش ما حد ما نجدي هين دائما الله ينصار حاجات جقة جهلة ومن رحمته إله رحمته سوى حاكم له جعل لكم خلق لكم يدين درتي مو أبو ري الليل يا والنهار لتسكنوا وفيه الليل كأنغن يا ولتبتغوا إن طلبتان من فضله فضل يا إلهي ورزقي وهم عيشة والنهار كأنغن يا ولعلكم تشكرون مركا إن الإله وشهر نغدان أبو ردو إذين أبو ري هبينك يا مالن الحمد لله كوا ساكم إذا إلهي مجر رحمة ديس كوا ساكم واي مركب وأدل إلهي واحد نمدي صلى الله عليه وسلم الله أود دعالي أمبا عبادتنا عليه وواجب إذن كل إنا عبادتنا كقار يشان قل يا محمد لهؤلاء الجاهدين من كفار مكة أخبروني لو جعل الله عليكم الليل دائما مستمرا بالانقضاء إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل وريان إلهي أهين مالي دين كين لهم من هو الإله الذي يقدر كاكرة على أن يأتيكم بالنور نور مالي ما إنه دين كين الذين تصليون به نور على الخوف زتان في حياتكم أفلا تسمعون سماع فهم وقبول فتستدلوا بذلك على وحدانية الله ألا أكليه إلهي ألا أكليه عبادة مطيصي ورسلاماتكم دارين تان قل رأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه من إله القادر على أن يأتيكم بالليل تستريحون فيه هبين أتكرر حيثتان من الحركة أغرقاق مالنمية والنصاب تعبك غير الله تعالى أفلا تبصرون أفلا تبصرون ما أنتم عليه من الخطأ والضلال ورقفك التجرتان إلى نرك هو إله غير عابده من كمال رحمته بالعباد ومن رحمته جعل ومن رحمته رحمته سأوغيد جعل لكم إذنك أبو رأي الليل والنهار من آثار قدرته ومظاهر رحمته أن خلق لكم الليل والنهار يتعاقضان ويسبدليا بدقة وإحكام نظام إلهي وبري وإحكامي بيسبدليا لتسكنوا فيه إن الهبين كالنسطان ولتمتغوا من فذله ما نمت إن أطلبتان رزقي إلهي لتستريحوا بالليل من نصب الحياة وهمومها وأكدارها ولتستسلموا إن أطلبتان من رزقه بالمعاش والكسب في النهار ولعلكم تشكرون إلهي نزلتكم نظام لتشكروا ربكم على نعمه الجليلة التي لا تحصى ومنها نعميك إلهي وحاكم إذا نعمة الليل والنهار نعمة الليل والنهار باكم قيامة دي بالسوء عليها دانا وكيك ومد مقرنها يسامر بوح لنقول حسوس نبك قال تعالى واذكر شيء نبي محمد ولترتقوا من فضله ولعلكم تشكرون إن أسوء من نغضان واذكر شيئا يوما ما لن تيناديهم الى هي ودواقدون مشركين او فيقول اورن دون اين شركائي مر هرنا وان صومرت ولسوع العليم اين شركائي ورسولكدي مي الذين شركائي كنتم اظهرين تزعمون كو شيكت انهم شركائي اني اين شركائي يهين او وحيل ليهين هو تشغنيسن مي وحيل يشن مانت واذكر يوما ما لن يناديهم الله الله مشركين تؤدواقي دونه أو فيقول أنا دونه أين شركائي وشركاء ذي مي الذين شركاء ذي كنتم على هيلين تزعمون كوي شكته أنهم شركائي زعم هذا الكبين تأبليا ما كي يقول هاي هو شركائي له بين بهذه النقط إلهي وحد ونزعنا وانسيبنا نزعنا وأخرجنا وانسيبنا وانكنا حصاري من كل أمة أم الله أركو شهيدا مرخاتي يشد عليها أم الله أركو مرخاتي كم مرخاتي فرا نحن يدى لك سوصاري وابا النبي جيدا بالي أمة النبي الله محمد كم مرخاتي فري فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا ونزعنا وانسيبني وانسيب دونا ويا لفظه ومالي معنه سوى مستقبل ونزعنا وانسيبني من كل أمة أم الله أركو شهيدا مرخاتبا كسو نحصار ريون كسو نحصيبني وهو النبي ها النبي جيدا وي فقلنا وحانو نري ان قيامة عران دونا هاتو ددو لكالايا برهانكم حجدي مية دليل كيني لكالايا فعلموا ضدكم مركا وحي اقادين قمان ان الحق حق عبادة اي توحيدك لله الله ونني اصغناتي ان عدك لأين الهين عباده ساسي اقادي يا مالنتا وظل عنهم ضدك وحاكرمي ويوايين ما كانوا يفترون وحي بين أبو رنيين خرافات هي دلنتيتك سنميا وحنو قبنيو ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله كونا إلهي وحلله وحيو تنبي وايا حقيقة بالعرك ونزعنا من كل أمة شهيدة أخرجنا من كل أمة شهيدا منهم يشد عليهم بأعمالهم وهو النبيهم وي فقلنا وحانا لهاتوا برهانكم والحجدين يدليل كينا كان صدق هاتوا حجكم حجتكم على ما كنتم عليه من الكفر قال لماذا يا شركي قد كجرتين وحي دليل وهكان ومين كان يا وهذا إعذار لهم وتوضيح وتعجيز فعلموا ضدكم مركا وحي أغانيا وكفارتي يا مشركين تبا أي أغانيا أن الحق حق يا عبادة يا واحد لماذا يا تعليم لله أن يرسلنا عليه وعدك لأو مقرن هاي صائع سدى حق الله هيدا ينجي فعلموا حينئذ أن الحق لله ولرسوله وأنه لا إله إلا هو وظل عنهم وحكدهم وحيوائين غاب عنهم ما كانوا يفترون وحبين أبو رنية غاب عنهم غيبة الشيء الضائع ما كانوا يتخرسونه وحي ململين خرافات يقلنتات في الدنيا يكون ململين ومن الشركاء إلهي محلل لي والأنداد إلهي مثليال ينجده لي ثم ذكر تعالى قصة قارون ينسوقا وبالله توفيق والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم.